السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية والمكتوبة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر بقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا فإني أذكر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بالنسبة للشيخ إذا صلحت الرسوم الكاريكاتيرية. نعم. وصول بالتاء. أيوة. ماذا قلت؟ بالنسبة للرسوم الكاريكاتير. رسوم الكاريكاتير؟ أيوة الرسوم الكاريكاتيرية. أيوة. وصول بالتعبير عن الرأي. إيه؟ والله هذا المسلك لا نحبه، لا نحب الرسوم الكاريكاتيرية تعبيرا عن الرأي. نحن لسنا هكذا كمسلمين. عندنا كمسلمين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. عندنا في كتاب في سنة رسول الله دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الوضوح والجلاء عندنا مطلوب. بارك الله فيك. يقول الصوت غير واضح. يقول عملت لدى شخص واستغل اسمي لأخذ. اختصر السؤال يا ابن هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ. كتاب يا شيخنا النور الثالث لحضرتك كبرنتك المقلد الأولاني. والله دفعت المجلد الثاني اليوم والحمد لله للطبع. أسأل الله أن يتممه بخير يا رب. الحمد لله شيخ. طب حضرتك شيخنا في كتاب لغته بسيطة كده غير فتح الباري. لا أذكر الآن والله، لعلي إذا رجعت أتذكر إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. يقول نفسي واظب على الصلاة. واظب على الصلاة ما المانع لك؟ واسأل الله ثبات. اسأل الله ثبات. قل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت، لو انا معايا 100,000 جنيه وهيحصل عليهم الحول يوم 1/6 تقريبا ان شاء الله. ان شاء الله. انا خلاص هزكي عنهم يوم 1/6. طب انا يوم 1/7 علي دين قدره 50,000 جنيه، هل ازكي على 100 كلهم؟ وانا كان في نيتي ان انا اطلع 50,000 منهم لسداد الدين، هل الزكاة تجب كده على 100 ولا على 50 فقط؟ لا، اخصمي الذي عليك. بس اللي عليا ده هدفعه لسه 1/7، يعني بعد ما هيحصل على 100 مفيش مشكلة، بس دين عليك يعني اخصمه وازكي على 50 فقط. نعم الله يسلمك. طيب يا شيخ معلش سؤال كده، الله يبارك لك. طيب لو انا معايا 100,000 دول وزي ما قلت لحضرتك هيحول عليهم الحول 1/6، جالي قبل 1/6 20,000 جنيه تانيين، هل يزكوا على 100؟ هل جم، هل اتت هذه من كمكسب للاولين او مبلغ من جهه اخرى؟ لا، مبلغ من جهه اخرى، مثلا كجمعيه او اي تكليه عند حد، يعني انتظر بهم سنه. لا، لك عند حد ما هو مالك. لا، اذا كان لك عند حد فهو مالك. تضم ولا لا يا شيخ؟ يعني جمعيه كنت داخله فيها. ما انت دفعتي ايمن، انت دفعتي. نعم، الجمعيه انت دفعتي اقساطها وهذا حقك. ايوه، يعني ما يزكوش غير لما احسب سنه. لا لا، ما اقولش كده. لا لا لا لا لا لا، غلطانه غلطانه. انت دلوقتي لازم تحددي من اي مصدر جاء هذا المال عشان نعطيك الفتوى الصحيحه. طيب يا شيخ انا بقول لحضرتك، هما ال 20,000 دول جولي قبل مثلا 1/6 دول باسبوع، ودول كانوا في جمعيه، يعني انا داخله جمعيه وابطاها في النص مثلا، يعني بقى 5 شهور لحظه وابطاها رقم 5 او رقم 6. ايوه، انت دفعت 5 شهور. تمام، صح. أيوة. تضم ال5 شهور اللي دفعتيهم للمال الذي معك وتزكي على الجميع. طيب يا شيخ، الله يبارك فيك. أقول ممكن أصلي العشاء قبل وقتها بنصف ساعة؟ كبر الخط يا عبد الرحمن، النظر يا ابني لا يأتي. يقول إنه إمام مركز إسلامي بإيطاليا، ممكن أصلي العشاء قبل وقتها بنصف ساعة؟ لا، حضرة تجوال، صلي صلاة في وقتها ولو في بيتك، صلاة التراويح في رمضان، صلاة التراويح في رمضان هل من الجائز أن نصليها بعد الأشياء المقدمة عن وقتها؟ لا يجوز، ما في ضرورة داعية لكل هذا. أنك تصلي صلاة التراويح قبل دخول وقت الأشياء لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حال حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. دلوقتي انا معروض عليا بشركة تأمين، ان شركة تأمين زي مصر للتأمين كده، ان انا ادفع مبلغ بقساط وفي الاخر هيدوني مبلغ وفي ارباح بتنزل عليه كل سنة ما بين 4 و8% والارباح الثابتة. ده حلال ولا حرام؟ لا حرام. معلش انا اسف انا ما سمعتش. حرام. حرام. نعم. جزاك الله كل خير. وعليكم السلام. هل قرض الحسن لو تاخر 10 سنوات في سداده ممكن يرجع بزياده مثل الدين ام لا؟ لا. كيف يكون حسنا وتاخذه بالربا؟ قل لي صوره تذكاريه مع اقاربي غير المسلمين قبل اسلامي بدون حجاب، هل علي اثم اذا نشروها؟ اذا كنت مقرا لهذا النشر تاثمين، اذا حاولت ولكنك غلبت لا اثم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك طيب. وأنت طيب يا أختي. ربنا يعيشك. من فضلك كنت عايز أسأل حضرتك عن المسلسلات الدينية اللي بتمثل حياة الصحابة، هل هي حرام؟ والله أراها كذلك، أنها أقل أحوالها الكراهة. كراهة. كراهة. سؤال تاني بعد إذنك. نعم. تفضلي. لا، هل لو انا اخدت ادويه اللي هي بتعقم الحيط عشان اصوم رمضان هنا علي اثم؟ ليس عليك اثم، ليس عليك اثم، لكن الخطر اللي تاتى من ورائها، اولا هل فيها ضرر ام لا؟ هذا شيء، والشيء الثاني انها احيانا لا تقطع الدم بالكليه، بل ينزل دم بصورة مستمرة أيضا يولد لك وسوسة. طيب بعد إذن حضرتك في الحيض، لو أنا في العملية فترة الحيض هل أنا مش في معية ربنا كده؟ شو ما بسميش؟ من قال؟ الله يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاك الله، هذا شيء كتب الله على بنات آدم. يقول كيف يزوج المأذون الشرعي من ليس لها ولي من العصبات سوى خالها، كيف يتم الإجابة والقبول، هو يكون ولي عنها، وإذا تدخل خالها لا بأس أيضا في حال عدم وجود العصبات. ففي شخص مريض مرض يريد زواجها ليخبر بمرضه، نعم يخبر بمرضه، أم ينتظر وقت الرقية والنظرة الشرعية، المهم يخبر بمرضه قبل العقد. تمويل المشاريع الصغيرة بالعائدة الربوية حرام. أحمد بن هيثم سؤالك طويل، يقول عملت لهذا الشخص واستغل اسمي لأخذ مساعدات حكومية وغش باسمي وعرضني للخطر، هل أنا أملك مفاتيح ضرورية أحتاجها عندي وأطلبها لأعطيها له أم أبقيها عندي كضغط؟ ممكن تبقيها عندك كضغط حتى تنظر لماذا ستؤول أمورك. زكاة وإيتام في المجلس حسب اعتقد لوزم سن 21 سنة وكانت بلغة النصاب، زكاة سنة واحدة لأنك قد حيل بينك وبينها، زكاة سنة واحدة عند قبضها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك لك يا رب. الله يسلمك. كنت بسأل بس هل مساجد الضرار هذا يجوز الصلاة فيها؟ وما هي مساجد الضرار؟ ما نصح في الفترة اللي احنا فيها في الفترة دي بسمع عن مسجد معين ده ما تصليش فيه شمامة عشان مثلا تبع لحاجة يعني معين، مسجد ضرار، فأنا مش فيها، أنا مش فيها مسجد ضرار. عفوا، مسجدكم في بلدكم فيها جماعة تكفير؟ بلدتكم فيها جماعة تكفير؟ ما اعرفش يعني جماعة تكفير. طيب على كل حال انهم الذين يقولون لا تصلوا في المساجد، اما مساجد الضرار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك قوم من اهل النفاق ارادوا ان يصرفوا الناس عن مسجد رسول الله والصلاة فيه، فبنوا في اطراف المدينة مسجدا، قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي للإضرار بالرسول بالمسلمين وكفرا وتفريقا بين المسلم بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كان في واحد اسمه عامر، أبو عامر، جاء من منافق ذهب للروم وسأتي بجيش من الروم كي يغزون المدينة، كي يغزون مدينة رسول الله، فكم يتهابون في المسجد لاستقبال هذا المنافق كي يهجمون على الرسول، لكن في الظاهر أنهم بنوا مسجدا، فقالوا للرسول تعال صل معنا يا رسول الله يعني حتى يثبتوا شرعية المسجد. فطبعا كان يريدون كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا يعني انتظارا لمن حارب الله ورسوله من قبل ويحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. هذا ما هو موجود يعني في في في بلادنا هذه الايام. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. حكما ينكر الرجم للمحسن ويقول لا رجم في الاسلام، هذا ضال زائغ، ينكر الثوابت، بل افضل متابعه البث ام قيام الليل، افعل هذا وذاك، البث ممكن تستمعوه بعد ذلك، فأقول الليل. بارك الله فيك. لعب الورق أقل أحوال الكراهية. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم. تفضل. كيف الحالك شيخ؟ الحمد لله، تفضل. نعم أنت بخير. وأنت طيب. أطول الله في عمرك. كان في سؤال بعد حضرتك شيخ. يا من كثير من الأخوة يسألوا بيقولوا بالنسبة لزينة رمضان. يا أخي زينة رمضان فرحة، أطفال يعبرون عن فرحتهم بالزينة، لا فيها مشكلة، ما كانت الكهرباء على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ناس يعبرون عن فرحتهم بمقدم رمضان، هذا لا لا نمنع الأطفال من الأمر سهل الأمر سهل الأمر سهل الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أقول لك في مشكلة في البث يا عبد الرحمن فعلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. دلوقتي ان شاء الله انا هشتري حاجه في فيزا المشتريات. هو المفترض ان التقسيط بتاعها مع الناس اللي متعاقدين معاها بيكون صفر سوي، ما بيكونش فيه اي فايده، يعني زي سعر في المحل زي ما انا هدفع سعر بالظبط للبنك. تمام. عفوا مره اخرى بقول لحضرتك انا دلوقتي هشتري بفيزا المشتريات تليفون. تمام. طيب بنفس سعر التليفون ده اللي هيكون في المحل هيكون بنفس السعر اللي انا هقسط بيه للبنك. طيب. انا مش هدفع اي فوائد. طيب ايه المشكلة؟ طيب دلوقتي بقى لو جوا في مكان البنك مش متعاقد معي فانا هشتري كده من المكان ده بالفيزا دي برضو هشتري من المكان وهرجع اقسط للبنك بس بفوائد. لا يجوز. طيب تمام جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. طلبة حضرتك. الحمد لله. الله يبارك فيك. لو سمحت بس انا في حديث يعني محتاجة اكمل تفسيره من حضرتك لان هي ملخبطني شوية. ايه الحديث؟ الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقين في بطن امه 40 يوما. في اخر الحديث او في نص الحديث ان هي ان احدكم يسبق عليه ان احدكم يوما بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب كمان من عمل أهل الناس يدخلها. أيوه. تمام؟ يا فضيلة الشيخ يعني كده مثلا يعمل عمل أهل الجنة في ظاهره ولا هو الكتاب اللي مكتوب من إحنا لسه في بطن أمنا ده هو مكتوب فعلا مثلا إن هو يدخل نوم هو أصلا بيكون بيعمل عمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب اللي هو غصب عنه. في أولا كله وارد يعني في أولا رواية فيها إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني أنهم رأي هذه رواية يعني هذا وجه. وجه آخر أنه فعلا من الممكن أن يكون يعمل بعمل أهل الجنة لكن مكتوبة عليه الشقاوة. لماذا؟ لأمر يعلمه الله لا نعلمه. ولذلك فإن الله قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها خلقناهم لجهنم. وقال في قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى كما بدأكم تعودون أحد الأقوال كان تعودون لما قدر عليكم. والله يقول فريق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإن سألت لماذا الله أعلم. هل أنا علمي أيوة الله يسلمك أجبتين على السؤال. هل علمي وعلمك كعلم الله؟ طبعا لا. لا الحمد لله. قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لماذا؟ إن الله عليم بما يصنعون. السلام عليكم. متى ينفخ الروح في الجنين؟ بعد 4 أشهر عند جماهير الفقهاء. وقت تسأل أن زجاء الغنى أن تقترض له قرض ربا وهددها بالطلاق سعنا بأبيها وخاليها ليقنعوها وهددهم أيضا بخراب البيت. هم كمان حاولوا إقناعها ومضت على القرض باسم أثمت وأثموا كلهم أثمت وأثموا. الشيخ في المسجد بنا بيقنط بعده بعد قراءة الصورة في الركعة الثانية من العشاء أجبنا على هذا بالأمس أن هذا وإن كان جائزا لكن الأولى في الفجر والله أعلم. هل يمكن أخذ إجازة مرضية بدون راتب بحيث إذا لم تقدم تبرير الغياب كإجازة مرضية يمكن تفصلك من الشركة؟ لا أرضى بالتزوير ولا أقره. أما الضرورات فقل نقدر ضرورته. دم الحجامة لا ينقض الوضوء. السلام عليكم. السلام. نعم. يسعدك الشيخ. الحمد لله. في شيخ منتشر لوكس على الفيسبوك اسمه جابر البودهاني. سئلت عنه ولا أعرف هذا الشخص. لا أعرف هذا الشخص. السلام عليكم. سمعت يا شيخ العزيزنا. نعم تفضل. ليه أخ الله يكرمك كان بيعاني من بيشرب مخدرات وكده ومدمن وكده. نعم. والدتي من سنين الكلام ده والدتي بتفضل بتاخد مني فلوس ليه؟ حتى يشرب المخدرات بيها ولا ايه؟ والمفارد بيته بس لعلاجي ولا للمخدرات؟ نعم؟ تاخد منك اموال اللي سداد حاجة بيتي الرز والعدس والفول. هي كل شغله للمخدرات اللي بشربها بس لحد ما انا اوضحت ماديا ونفسي. لا تعطيه شيئا لا تعطيه شيئا، خلي زوجته ترفع لي قضية وتفتح. فانا من قال انا نأت عني وخوزتي مقطعاني لا لا لا ما عليكش ذنب، امك سفيها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله تفضل. معلش سؤالي بس بدي أسأل إذنك. تفضل. أنا معايا عندي كان عندي مبلغ وكنت حاطط منه جزء في البنك وجزء شغلي لتشطيب البيت عندي. طيب طيب. فترة كنت كلمت حضرتك وقلت لي إن الفايدة اللي بتطلع من البنك دي حرام. طيب. فأنا دلوقتي كنت أنا حطيت بالفعل والجزء اللي بيطلع دلوقتي موجود، يعني الفايدة اللي بتطلع دي موجودة معايا بالفعل، كنت صرفت منها جزء وموجود معايا جزء. الجزء اللي أنا رايح ألف شكل الشهادة دي دلوقتي حاليا، فهل الجزء اللي هو فيه هعمل فيه إيه؟ الجزء عوائد ربوية يعني تخلص منه، الفقراء لا تربطك بهم قرابة، لا تربط بهم قرابة. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته مولانا، حياك الله. وحياك، تفضل. أستاذ حضرتك والله، هل المقصود بالآية الكريمة يعني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هل دي مقصود فيها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الكلام في أهل بيت إبراهيم. إبراهيم. لا، الكلام في شأن إبراهيم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. إذا لنا هل زيارة يعني هل زيارة اللي هو الحسين والسيدة زينب زيارة؟ الحسين عفوا الحسين قتل فين؟ نعم. أين قتل الحسين؟ في العراق. وين اللي قبل هنا؟ طار ولا يمشي؟ أوه. هل طار يعني؟ يعني إحنا يعني والدي بيذهب. لا ما أنا بس أنا أسأل سؤالا يعني أصل في علينا عقل يعني نفهم به يعني. كان يعني هل الحسين طار؟ وكيف يكون له مسجد في مصر ومسجد في العراق وعدة مساجد في عدة دول؟ هل يعني كل جزء منه طار لمكان ولا مجرد تسمية باسم مسجد الحسين؟ هو يعني بيقال أن في رأسه في كذا في مصر. لا لا ما فيش حاجة من كلام هذا، بارك الله فيك. وإذا كان المسجد تسمى باسم مسجد الحسين فلا مانع من أن تسمي مسجدا بأسماء الصالحين، لكن أنا لا أعتقد أن هنا قبر الحسين. الحسين دفن في رضي الله عنه، دفن في العراق، دفن في العراق حيث قتل والله أعلم. بارك الله فيك. الله يسلمك. بس عفوا إذا كان أبوك يذهب للتوسل بالحسين هل يذهب للتوسل بالحسين؟ لا، هو بغرض الزيارة بس يعني. زيارة القبر وقل له يا أبي الحسين مدفون في العراق. زيارة القبر سيكثر سيكثر. وكذلك السيدة زينب مولانا؟ كلهم مع بعض. كلهم مع بعض. الله يرضى عنهم جميعا. السلام عليكم. حكم كفالة الطفل المجهول النسب، لا بأس بكفالته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. حكم لمس المرأة الأجنبية ينقض؟ لا ينقض. واختار ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما في هذا الصدد، ألا وهو أن الله قال أو أن الله حي كريم، المس يطلق على أو لمستم النساء، اللمس يطلق على الجماع، الله يكني بما يشاء، الجماع يطلق عليه اللمس والمس والغشيان والإتيان والوطئ وغير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا فرور. نعم شيخنا. نعم تفضل. بعد إذن حضرتك عندي بعض الأسئلة. تفضل. أول حاجة شيخ الورد عن النبي أنه كان يصدح الله عشر ويحمد عشر ويقدر عشر ويهلل عشر ورد في سنن النسائي بسند قابل للتحسين، لكن التسبيح 33 إلى آخر أصح من هذا بكثير. قبل صلاة القيام. ها؟ قبل صلاة القيام قيام الليل. قبل صلاة قيام الليل لا هو كان في بعد الصلاة. نعم. كان بعد الصلاة. طب حضرتك تاني سؤال معلش الثاني في مقال الذي تذكره في مقال نعم الأولى في صلاة الوتر ثلاث ركعات أم مثنى وركعة واحدة؟ لا الأولى ركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. ما حكم خاتم التسبيح؟ لا بأس، لا بأس بالسبحة لضبط الأعداد، فالرسول حث على 33 تسبيحة، يعني أنا ما كنت أستطيع ضبط العدد إلا بالسبحة لا بأس، وكون النبي كان يعقد التسبيح لضبط العدد، أما حديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فلا صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كان في أخت من الأخوات شيخنا بتسأل سؤال أخر حتى فيه. أخت عمرها 45 عام وهي مريضة مرض عندها مرض الكبد وعندها ورم في الرحم، بس الورم مش ورم خبيث، هي لو قامت بعمل عملية جراحية عشان تشيل الورم فالورم بيرد تاني، فهي جزء أنها تشيل الرحم نسائيا مع العلم أن هذه الأخت لديها أربعة أبناء اثنين ذكور واثنين أنثى. إذا الأطباء أشاروا بذلك فالأطباء المسلمون الثقات يعول على رأيهم في هذا الباب. نعم. السلام عليكم. حكم قتل قطة على سبيل الخطأ، ليس عليك إثم وليست للقطة دية، من سب الدين يدم بلا يفرق بينه وبين زوجته إن وضح له أن هذا الفعل كفر لم يرجع مستمر على سب الدين طبعا يفرق بينه وبين زوجته فلم يتب. هل تجوز زكاة المال من الزوجة للزوج لأنه لا يعمل؟ إذا كان لا يجد عمل وفقير جازت، وإذا كان العمل موجود ولكنه متكاسل لا زكاة له، قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب في رواية الذي مرة سوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف أنا مدرسة زراعة مشروف يعني أنشطة يعني كنت في مدرسة السنة اللي فاتت كنا الصيفة بتجيب تيجي علشان نعمل بيها يعني عصير ونخلي الحبيب كده للأولاد، فحضرتك عارف طبعا عشان الكورونا الولاد ما كانوش بييجوا وقعدنا في البيت، فبقى معايا مبلغ الصيفة وأنا طلعت من المدرسة، فأنا مش عارفة هل مثلا أروح المدرسة القديمة بتاعتي وأشوف مثلا أولاد غير قادرين أدفع لهم مصاريف المدارس، ولا أكلف أي حد من جوه المدرسة إن هو يوزع وجبات أو حاجة على الأولاد؟ كلهم جائز. يعني الأفضل في رأي حضرتك مصاريف المدارس ولا الوجبات دي؟ هي كانت فلوس الوجبات؟ إيه؟ كنت جامع الفلوس بصدد إيه؟ أنا مش جامعاهم، دي بتيجي حاجة اسمها يعني صيفة تيجي من الوزارة بتجينا لكل يعني كل مجال بيجي له مبلغ، فانا كان جاي لي مبلغ ده مقابل الانشطه اللي انا هعملها مع لا ما دام جاي من الوزاره ترديها للوزاره ترديها للوزاره ما ينفعش ترديها لاي مصلحه المدرسه بصفه عامه، يعني في اي حاجه لمصلحه المدرسه مش لازم للاولاد، انا الاولاد يستفادوا منها افضل، هي مصلحه المدرسه من المدرسه لمصلحه الاولاد، أقصد ما تكون في شيء عام أولى من أن تكون في شيء خاص. تمام. أصل يعني أنا أخاف مثلا أن أنا لو وضعتها في المدرسة تبقى تضطرب في حاجات يعني ديكور وزواق كده وحاجات خلاص أنت أبصر أنت أعلم مني بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يفرق العامي بين الحديث الصحيح والضعيف؟ يسأل أهل العلم أو يرجع الكتب المصنفة في الباب يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بالله عليكم أنا لسه عندي أربع أسئلة بس فأسألها بسرعة بس. في ورد الذكر هل يجوز تحديد عدد معين؟ لا بأس لنفسك. أنا أقول مثلا سأسبح 200 مرة لنفسي لا بأس. تمام. سماع القرآن يا شيخنا المحاضرة مع الذكر يجوز؟ لا بأس. نعم. حكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو ممكن الحمد لله مرة وسبحان الله بس سماع القرآن يعني سماع القرآن الإنصات له أفضل لكن المحاضرة مع ذكر لا بأس. الثالث نعم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة وسبحان الله بحمد الله مئة مرة في أذكار الصباح والمساء. أما التهليل مئة مرة ثابت في أذكار الصباح والمساء أما سبحان الله بحمده مئة مرة غير مقيد بأصبع بأذكار الصباح والمساء. لكن لا بأس إذا قلت بأذكار الصباح والمساء؟ لا بأس أبدا. نعم. بعد ذلك شيخنا قول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة هل ثبت عن النبي أنه قال أنها تفتح باب السماء؟ لم يثبت. لم يثبت. طب بعد ذلك شيخنا إن شاء الله في رمضان أصلي التراويح في المسجد هل يجوز لي أن أكمل كمل في البيت حتى لو 11 ركعة؟ ممكن تكمل في البيت. الأولى شيخنا صلاة الوتر في المسجد بعد صلاة التراويح الأخرها. إذا كنت ستصلي ستصلي بعد ذلك أخرها أو يشفع بعد ما يسلم الإمام يشفع الركعة بركعة أخرى وصلي ما شئت وأوتر في النهاية. نعم نعم. هل في فرق شيخنا بين مقام الليل والتهجد؟ هو هو. نعم. دعاء معين في ركعات يعني أنا لو حضرتك محدد دعاء معين في السجود قيام الليل هل هذا جائز؟ جائز لكن الوارد أولى. بعد الوارد؟ لا بأس. بارك الله فيك شيخنا. وياك أشعر بالنزول قطر البر عندما أنظر لأجل شيئا حين أجد. إذا لم تتأكد من النزول ادع على الأصل أنه لا ينزل. قرأت نقلا عن كتب زين الكفارة مع الصم في تأخير القضاء بغير عذر. هل صحيح ما قرأت؟ لا لا أقول لا دليل على الكفارة مع الصيام بل الله قال فعدات من أيام أخرى ولم يلزم بالكفارة. حديث من حق الناس بصحبة المرأة من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك. حديث النهي عن النوم على البطن وأنها تجع يبغضها لا تصح. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الشيخ سعد معايا؟ اي نعم. انا سمعت الشيخ كان عندي مشكلة. كان عندنا دلوقتي في قطط كتير جدا على السلم عندنا في العمارة وكده بيبهدلونا جدا يعني بول وبراز وحاجة صعبة جدا مش عارفين نتعامل معاها ازاي. زائد ان هي محاول نمسكها او نحاول نبعدها يعني ما بنقدرش نسيطر عليها وقطط كبيرة يعني. في ناس اقترحت ان هي طبعا محدش شرح مسكها وكده ان هي تتسم. هل ده يجوز ان احنا نسميها ولا لا؟ والله ده اخر الحلول. اذا كانت تعتدي على الاطفال تخربشهم تعمل ضررها متعدي يجوز. هي ضررها في حدود ان هي يعني بتتبرر وبتتبرر الشواء وان هي مش يعني بس فرش لا لا لا, لا في يعني ممكن هي تمسكها وكده تسيطر عليها ما بيقدرش لا في انت لا تستطيع انت انك تمسكها انت يعني عفوا لمسكها أناس معروفون يأتي ببعض الخيش يفرشه ولمها فيه ويرميها في مكان بعيد. فابحث عن شخص عنده خبرة لبعدها. السلام عليكم. لا تسمه. أجبنا يا خيما أن لمس الزوجة المس المصفحة لا تنقض على رأي ابن عباس وهذا اختياري وقوله أو لمستم النساء لمس الجماع في الآية الكريمة أن عائشة مست يدها رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يخرج من الصلاة. خيش معروف خيش يعني نوع من فهموها معنى الخيش يا جماعة خاتم التسبيح الذي يلبس في اليد واضغط زر زر سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده. حديث ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمن حب لا يصح. تتفصل شكاير يا عبد الرحمن، هو ما فاهم الخير شيء فهم الشكاير، غريب من امرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. عايز بس اطلب معاك طلبين اثنين. اتفضل. الطلب الاولاني يعني ايه الدعاء اللي عاملين القناه على اليوتيوب وقراء القران سايبين خاصيه الاعلانات بتظهر لينا واحنا بنتفرج على فيديو ليهم او كده يعني، فالحركة لو توجه في الملايين يعني، وما تخافش في الإعلام يعني. أنا خاف في الإعلام، بس هم أصلا نقول إنهم رضوا بأن ينشروا الفساد على قنواتهم مقابل مال، لأنهم يعني يفعلوا ذلك مقابل فلوس. أنا بتكلم على لما مثلا أتفرج على قناة لدعاية أو قرآن كريم ليشوفوا وقروا القناة الرسمية بتاعتهم وفجأة لها إعلانات عرية أو موسيقى. نعوذ بالله نعوذ بالله. فأنا يعني أنا بصراحة أنا بظن فيهم الخير يعني، بس هو أنت لازم تعرف هما بيعملوا كده ليه، بتخليني أتضايق منهم جدا. صحيح يعني. وأنا معك، أنا أتضايق منهم أيضا، معك حق. يا ريت لو توجه كلمة ليهم. وجهنا كثيرا من الكلام لهم، لا يصح أن ينشروا على مواقعهم صور فيها شر وفساد من أجل الدنيا. الله يسلمك. السؤال عن القطة، تجيب منوم من الصيدلية ويضع على اللبن ينام وأخذهم ويرميهم بعيد. طب والله فكرة طيبة. سمعت يا عبد الرحمن؟ القطة المؤذية التي تؤذيه وتؤذي أولاده وأهل بيته. يعني أتى الأخ بفائدة، ليست فائدة ربوية إنما فائدة أن تأتي بمنوم تضع في بعض الطعام للقطة، تنام القطة تحملها وترسلها إلى أي مكان بعيد عن البيت. ها؟ أتعلمت كويس، سواء سوق السمك ولا لأي مكان بعيد عن البيت. في نفس الوقت تفديت سمها واكتفيت شرها. نشكر الأخ الموجه هذا، جزاه الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هو من يزور قراءة القطة؟ نعم. هل يجوز قراءة القطة؟ شراء القطة؟ نعم. يجوز، لكن اشتريت من إيه؟ هل يجوز قراءة القطة؟ يجوز، لكن لماذا تشترينها؟ يعني عشان انا قاعده في البيت. تقعدي معاها في البيت؟ على كل شراء جائز. حديث نهى النبي عن بيع السنور لا يصح. الفراغ يعمل هكذا. رجل كبير لطم طفل اثناء الصلاه يقف عن الضحك، هل تصح صلاته؟ الصلاة صحيحة لكن ينقص من أجره. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. خليت أسألك، أنا أعمل بجمعية خيرية. طيب. بجمع تبرعات، ممكن مثلا أثاث أو ملابس أو كده. طيب. فالجمعية سبحان الله مثلا نشتري مثلا، يعني احنا مثلا نشتري أي حاجة من الأثاث أو من الملابس، نشتري الحاجات يعني مقابل يعني بفلوس. ايه. ما على علم ممكن يكون فيها فقراء محتاجين بالاشياء. عايز اعرف الفكره كده. اعيد السؤال. يعني مثلا نعمل تجمعيه خيريه بجمع تبرعات ممكن اثاث او ملابس او حاجات كده يعني. طيب. يعني مثلا نشتري من الحاجات دي بفلوس يعني. يعني بتجي انت تشتري لنفسك؟ ايوه. طب انت انا اخشى انكم تجاملون انفسكم. نعم؟ تجاملون انفسكم. لا أيوة لأني فتنة. بقول ممكن تجاملي نفسك. مش فاهمة شو؟ يعني مثلا واحدة برات في الجمعية بغرفة نوم. أيوة. أنت بتسعرها لنفسك وتشتريها، تقول غرفة النوم هذه تساوي 10 وتشتريها ب10. طيب افرض هي تساوي 20، هل أنت أمينة يعني ستشتريها كما يشتري الناس؟ والله إذن خلينا كل واحد يعني شيخ معانك الجمعية وجد طيب لنا الأشياء دي. يعني رجل عدل يعني ولا هو عدل؟ بس طبعا انا ما اقدرش ان انا اقول ان هو اسيب الشيء ده المستوى ده، ما اقدرش اقول ده يعني. والله اذا كان يجاملكم تأثمون وابتعدي عنها، اذا كان لا يجاملكم لا بأس، اذا كان هذا انفع للفقير. تمام. مع السلامة اختي. حديث ركعتين بعد العصر في صحيح البخاري وثابت، لكن من خصوصيات الرسول أو عفوا كان الرسول شغل عن سنة الظهر بوفد عبد القيس فصلى هما بعد العصر، وكان إذا عمل عملا أثبته. أما بصورة مستديمة فعندنا عدد كبير جدا من الأدلة يمنع الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. نعم الحبيب عبد الرحمن غريب. اتفضل يا عبد الرحمن غريب. ازي حضرتك؟ عبد الرحمن محمود ولا عبد الرحمن غريب؟ غريب. نعم. طيب انا اسال غريب، غريب الشامي واليمني او غريب ابن محمود؟ نعم غريب محمود. لا اريد ان اكون مشيك معك. سيدنا القول الفصل في مسألة الختانة ها؟ القول الفصل في مسألة الختانة. علماؤنا الأولون منهم من يستحبه ومنهم من يقول يرجع إلى حال الفتاة. تمام. السلام عليكم. ما رأي كتاب الجامع الكامل؟ لا أعرف عنه شيئا. أبو وهب ابنته هبة قبل أن يموت، فذلك قال لها أخواتها تنضم الورث. لا، مدام وهبها لها في الدنيا هي لها، ولكن أيضا يسمع منهم لماذا قلتم ذلك، ثم يجاب. لكن وهب الأب وابنته شيئا في حياته ليست وصية وسلمها لها فهي لها، فذلك هذا الأصل. إن طعن الطاعنون لعلة قالوا خدعته أو قالوا بيانوا أي سبب فبحسب السبب. هل نسبة الضريبة على تاه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ مصطفى. كنت عايز أسأل حضرتك لو شخص توفي وكان الحمد لله ظاهر عليه يعني حسن الخاتمة وكده، عامل حسن الخاتمة، هل أهله لو أهله يعني تصدقوا بعض الصدقات، هل لو اكتفوا بالدعاء بعض يعني هم تصدقوا بعض الصدقات، هل بعد كده لو اكتفوا بالدعاء يعني يكون ده وما أخرجوش صدقات بعد كده ده بيكون تقصير في حقه يعني؟ لا، مش الصدقات عنه ليست بواجبة عليكم، إنما شيء مستحب، فعلتوه تثابون، لم تفعلوه لا تثمون. يعني إذا ما كانش فيه يعني تقصير في الأحياء يعني مثلا لو ما متوفر يعني نخرج صدقات، إذا ما كانش متوفر مثلا فنقول خلاص الأولاد أولادي أو كده، صح؟ مش فاهم من متوفر ولا إيه؟ مش فاهم يعني. هو الوالد يعني الوالد هو عنده أولاد وزوجة، زوجة وأولاد. بعدين؟ وهم الحمد لله أخرجوا بعض الصدقات وكده، هو الحمد لله كان ظاهر على حسن الخاتمة. أجبتك حسن الخاتمة ظهرت ما ظهرتش، مش هنبنى على حسن الخاتمة ظهرت يبقى مش عايز حاجة منكم. لا لا لا نقول كده، لما نقول هل يجب على الأبناء أن يتصدقوا عن أبيهم الميت؟ لا يجب، ما يفعلونه فضل. لعن الله أمة كسرع يدها، كسرع يدها، لا نعلم لهذا أصلا. السلام عليكم. سيدنا ستنا عيشة قالت لما يطلب الأبي في بيتها في تصاليب لا نقضى، فهل كصليب يعني معنى الصليب نفسه لا اشتل قريبه من الصليب يعني شكله يعني بيد ملامح صليب مثلا هو كذا الحديث لكن هذا الحديث هو هكذا الحديث كان لا يدع الصليب إلا نقضها لكن في إشكالية في هذا الحديث ونعمه في البخاري لكن الذي رواه وهذا يعني أخذ على البخاري من أمن الذي رواه هو عمران ابن حطان عمران ابن من الغرض من السؤال يا شيخنا لا افرض استنى الاول انا ببين لك حاجة لك ولغيرك طيب في سند هذا الخبر رجل يقال له عمران ابن حطان وهو من الخوارج وهو الذي اثنى على عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي وقال في ثنائه عليه يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا إني لأحسبه حين أنظره أو في البرية عند الله ميزانا. فلذلك بعض العلماء أخذ على البخاري إخراجه لهذا الرجل الذي رأى هذا الحديث. المهم هات سؤالك تمام لأن في عند قبر النبي في شعار يعني رسمة كده هي عاملة زي الصليب قريب من يعني من رسومات يعني رسومات إسلامية رسومات قبطية رسومات كده هي الرسمة اللي عند قبر النبي المحفوظ دلوقتي فهي عاملة زي رسومات عاملة زي الصليب يعني عاملة زي الصليب لو حضرتك عايزني أبعت لك الصور ماشي أبعت لي الصور ماشي حاضر طب تعملها استقبلها مني خذ عبد الرحمن 010-990 خمس سبعات طب معلش عشان أتأكد بس اللي هو هيشوف السنة بتاعتي فخليه يكلمني ايه حاضر بكلمك بس ما اعرفش رقمك طب هقول لحضرتك انا مش فاضي والله ناخذ الرقم ولا اوعدك يعني انت يعني رقم عبد الرحمن ارسلته لك 010-990 خمس سبعات ماذا اقول اكثر من هذا ماشي يا شيخ ابعته في سمته وعرفت الامام الحرم راسا للشيخ عبد الرحمن السديس الله يوفقه انا مش عارف ابعته والله فانا طيب حلو حاضر سوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله كويس الحمد لله الحمد لله يا رب دايما ماشي يا شيخ مع السلامة حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا علاء الحمد لله صدقتك عامل ايه الحمد لله احبك في الله احبك الله الذي احببتنا له حضرتك سؤالي جماعه استخدمنا القانون عن طريق شهاده زور لاخذ حق ليس له يعني شهدوا زورا لاخذ حق ليس له لاخذ حق ليس له طيب بلاء فوق بلاء شهادة زور. وبعد الاخ الفاضل ده بيتكلم بيقول انا اعمل ايه انا اتصرف ازاي او ازاي يعني اعرف اخد حقي او اوصل لحق اسعى الظلم ده عني يسأل اهل الخبرة في بلده يسأل اهل الخبرة في بلده لا هو مقانونة بالقانون مش هيعرف ياخد حقي خلاص يتصرف يسأل اهل الخبرة في بلده هم اعلم به مني السلام عليكم أقول لك يعني بلطج يعني ولا خذ سكينة واضرب ما أستطيع أن أقول لك ذلك السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حضرتك يا شيخ الحمد لله سمعت شيخ النهاردة يقول عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أيوة صدقة جارية علم ينتفع به ولا تصل حاجة ايه يقول ان هذه الاشياء مستثناء من عمله يعني اللي توفى الصدقة الجارية دي يكون عاملها قبل ما يموت مش حد غيره يعملها له بعد ما يموت ما بينتفعش بيها لو حد غيره عملها له يعني الأعمال الثلاثة. أنا فهمت يعني هو يقول يريد أن يقول ليس الإنسان أي شيء آخر، يقول يعني أي حد أي شخص آخر يعمل الأشياء دي. طيب اسمع لي. جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتنتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. قال النبي أيضا حج عن أبيك واعتمر. قال النبي أيضا عفوا حج عن أبيك واعتمر. بالاتفاق إذا صلينا على الميت، صلينا على الميت نحن 100، ينتفع بصلاتنا ولا ينتفع؟ ينتفع. إذا صلى 1000 ينتفع. انتفعت له ولا ينتفع؟ إذا استغفرنا له يقول أن الدعاء يخفف عنه، ولكن الصدقة الجارية تكون يعني إلا دي كلمة إلا في الحديث تستثنى من عمله هو، يعني صدقة جارية هو يكون عمله قبل ما يموت ده اللي ينتفع به. من قال يعني أنت سمعت حديث سعد بن عبادة أو لم تسمعه؟ لا تفهم. طيب الله يفهم. قل له مش عايز تصدق عن أبيك، قل خلاص لا تتصدق عن أبيك، أنا أصدق عن أبي وأنت لا تتصدق عن أبيك، من الأحق بالفضل؟ أنت الآن تصدقت على أبيك ولا ما تصدق على أبي، من أفضلكما؟ الذي تصدق على أبي. الحمد لله. الحمد لله. سلام. كلمة يعني أريد من فضيلتكم توجيه كلمة للشباب في شأن ما أدري والله من أين نأتي الشباب، كما يقول قائل تكثرت يا عبد الرحمن كل الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. ماذا يفعل الآن الشباب؟ تأتي من ناحية التشبه، من قدمه لرأسه تشبه الكفار. من ناحية التشبه فأني من ناحية التشبه من أولا يرتدي من أول رأسه، تعال له من الرأس حتى تعرف القذورات اللي فيها الشباب المسلم. يفعل شعر له قبعة ومن هنا ومن هنا محلوق. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، فأول عمل القزع شعر قباء تضمن أمرين: مخالفة نهى عن القزع والتشبه بالكفار. يأتي لممثل فاسق أو يأتي لشخص كافر من دول الكفر لا أبكر فاجر ماجن يتشبه به، هذا في الشعر. انزل شوية لتحت تحت الشعر، حالق اللحية متشبه بالنساء، شوية تحت تنزل سلسلة في رقبته، شوية تحت تنزل لابس البضي كالبنات يجسم عورته يجسم جسمه، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال أعجابه. انزل تحت شوية تحت البنطلون ساقط، لو طفل شد سوءته ظهرت، هذا شأن بنطلون ساقط من أسفل ويمشي هكذا. وانزل تحت أسفل غويشة في اليد، السورة في اليد يلبسها مثل النساء، كلها بلايا وقذورات، كلها بلايا وقذورات. بعضهم للأسف الآن يعني مررت مرة على شاب يرقص في فرح، شاب يرقص يا أخي يصلح لا. واحد متحزن زي النساء ويهز إسته أو يهز عفوا عجيزته، ينفع كده؟ لا طبعا. لازم نلجع لديننا ولا يأذن بالله، اغتروا بالحضارة الساقطة وتقلدوا الناس تقليدا أعمى كما ترى. الله ينجينا وإياكم. آمين يا رب. الله يسلمنا وإياكم. أقول لك كبهيمة عمياء يسير بها أعمى أو يقودها أعمى على عوج الطريق الجائري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو حضرتك مولانا إيه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أستاذ حضرتك أنا أطرح السؤال وأقفل عشان أسمعه من الأطفال يعني. لا بأس. هيا. السلام الرحيم. لا تجبروا فتياتكم على البغاء. مفيش لا تجبروا، صح الآية اضبط. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. تمام. هيا. في واحد مسيحي قال لي نصراني مش مسيحي لا بحاجة اسمها مسيحي ايه قال لي انتوا بتكبروا فتياتكم على البغاء فالهرب بسخرية ما قدش رد علي للأسف انت فاهم هو فاهم حاجة ولا انت فاهم حاجة ولا هو فاهم حاجة ايه المعنى الاول كان هناك رجل من المنافقين اسمه عبد الله ابن ابي بن سلول رئيس المنافقين وكانت عنده جواري اميمة ومسيكة شاريتان اماء فكان اذا اتاه الاضياف من الكفر من المنافقين مثله كان يدخل البنات عليهم كي يعبسوا بالبنات البنت عفيفة تريد أن تمتنع وهو ماسك ضربا أذبحك زي ما طواتي فالربنا قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكرهن غفور رحيم من البنات المستضعفات الله يكرمك صليت عشاء ثلاثة ركعات ثم ذكرت بعد السنة والوتر بعد السنة والوتر فأتيت بركعة لا كلامك غلط هذه الصلاة من كلها صلاة العشاء كاملة يعني صلى العشاء ثلاث ركعات وسلم وماذا قام صلى السنة وأوتر وافتكر فقام يأتي بركعة الرابعة صلاة العشاء طال الفاصل وتخللتها أعمال وتخلل الفاصل أعمال عليك هذه صلاة العشاء فقط كنت حامل في طفل مات في بطنه في الشهر الرابع من الحمل تم إنزاله وسميته وإن المسجد قال لا يكفن ولا صلى عليه إذا لم يكن تكن روح نفخة فيه لا يصلى عليه وإذا كانت روح نفخة فيه ففيه وجهان للعلماء والأمر سهل ويسير حديث من يتصدق على أخيه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الجماعة جاء رجل متأخرا بعد أن سلم النبي فقال النبي من يتصدق على هذا من يتجر على هذا الأخ يقول طيب هب أنني صليت العصر وجاء شخص هل أتجر عليه قولان للعلماء قولا بأن هذه من ذوات الأسباب وقول آخر بأنك لا تصلي عليه الأمر واسع لا تصلي معهم السلام عليكم لا مختبر كده ازيك مولانا الحمد لله حضرتك كان عندي سؤال اتفضل المتوفي مثلا من 50 سنة يشعر بالزمن تحت كده ولا بالمدة الله أعلم لكن لا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين سمعت؟ تمام يا مولاي فهمت؟ الله يوفقك يقول أضع قطرة صباحا ومساء أحس بطعم القطرة في جوفي هل يصح الصيام؟ قطرة عين أحس بطعم القطرة في جوفي ها؟ إذا بتدخل الجوف إذا كان ذلك هذا اليوم احتياطا حديث قالوا هم القوم اللي يشقى بهم جلسهم صحيح ويدخل فيه من يتبع عبر الانترنت نسأل الله ذلك الحديث إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب لا صح أبويا جوز أخويا واشترى له ذهبا له وزوجته وأساس بيته وساعده في بناء البيت وقبل ما يموت سجل لنا بيت بين أنا وأربع أخوات الآخرين وقال هذا حق فرحكم هذا حرام من الورث سجله قبل الوفاة أصبح لكم ليست بوصية السلام عليكم نعم الحبيب الحمد لله ونشكره دلوقتي يا مولانا أنا سني 22 سنة واحد. الآن أحسن من دلوقتي وبعدين عارف في نفسي وانا لسه ما اكثر من الصيام كثرة الصيام اي نعم ما تاكلش لحمه كتير تمام السلام عليكم معنى حديث لا تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصومه، معناه يعني إذا أنت تصوم اثنين وخميس وجاء الاثنين يوم 29 رمضان أو 30 صومه، لأنك تصوم كعادة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. علي. نعم. بالله عليك يا شيخ العلم الله يكرمك. الله يوفقنا وياك وثبتنا وياك وحفظنا وياك يا رب. الله يبارك رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث القابض على الدين كالقابض على الجمر صحيح شاهده. ثبت فلكيا نحن نبني على الرؤية مضطر على القطع أثناء الصيام. دكتور لازم تضع دكتور مسلم ولا نصراني ولا ايه بالضبط؟ حكم قص شعر المرأة قصير جدا لتساقطه الشديد. إذا كانت هناك علة جاز، ليست هناك علة فلعن النبي المتشبهين من الرجال بالنساء، تشبهات من النساء بالرجال. السلام عليكم. نعم تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. مشحون بالأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة. صحيح. شم النسيم هذا ليس من أعيادنا كمسلمين. ليس من أعيادنا كمسلمين. حديث تقدم السيوف ولا تتقدم الصفوف لا يثبت ولا نعلم له أصلا. يعني لو صلنا من أول شعبان وجاء يوم الشك الاثنين أواصل الصيام إذا كنت تصومين يوم الاثنين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. إزيك حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. لو سمحت يا مولانا كنت كان في مشكلة حصلت بدون الله يبارك لك، فأنا عزمت منين من ربنا لو نجاني من المشكلة دي هأدى حياتي وأطلع عمره. طيب. تمام. وبعدين ربنا الحمد لله يديني من المشكلة دي. فأنا دلوقتي أنا في الاتضاع أن أنا أذبح راجل لو أطلع العمرة من العمرة تتفتح إن شاء الله. بس دلوقتي بقول سألت مثلا أنت بقى لو طلعت الفلوس بتاعت العجل دي قلت لله أحسن. فأنت رأيك ما أنا أذبح راجل ولا أبقى ولا أطلع الفلوس مكان العجل مثلا؟ لا أذبح العجل. أذبح راجل. نعم. جزاك الله خيرا. أسألك الدعاء الله يبارك لك. الله يوفقنا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا مولانا؟ الله يسلمك الحمد لله. يحفظك يا شيخ معرض. وإياك. أتمنى يا شيخ كان منذ فترة تعرف لي صديق وبعدين أنا وأصحابي جمعنا مبلغ من المال إن إحنا نعمل استشارة دارية. فذهبنا للقائم على الجمعية الشرعية عندنا في البلد. هو اقترح علينا ان احنا نتبرع بمبلغ من المال للجمعية الشرعية عاملين محطة مياه بنستفيدها بسعر اقل لان عشان خاطر يعني ايه التروسيكل بيوصل المياه للناس فهو بيحافظ على التروسيكل فقط. فسألنا واحد تاني قال لنا هذا ربا. لا مش ربا ولا حاجة. لا لا بس غيره افضل. ليس ربا ولا شيء. في نهي عن بيع الماء لكن هنا في تكلفة دخلت علينا وهي الاستخراج الماء بالعدادات من تحت الأرض أحيانا كهرباء ثمنها غالي موظف المياه الذي يراقب المجلس نقل المياه كلها تسوق أن يأخذ الشخص مبلغا مقابل ذلك. لكن لا أنصحك بأن تضع صدقة جارية في مثل هذا ما دام يأخذون عليه أجرا. تفضل. بضوابط ألا يشتد ضعفه أن يكون مندرجا تحت أصل. يعني الحديث في الأذكار وعندنا أصول كثيرة في الأذكار تحث عليها ولا يعتقد أن العمل به ثبوته يكون فضائل الأعمال. من أي كتاب أبدأ حفظ الأحاديث النبوية؟ من كتاب الأربعين النووي. السلام عليكم. جائز ما لم يرتد الرزاز على الجسم. قال حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أول ما خلق الله عز وجل الماء منعش. الحديث الذي ورد في هذا الصدد أول ما خلق الله القلم. تفسير أما به وأما به. يا عم صلى الله عليه وسلم أنت فاضل يعني لأنك تسأل عن الفضوليات، لكن عموما همت به لفعل المحرم وقيل حدثته نفسه بعمل الشيء الغضب لكن تركها لله. ختم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. لم أقف على أي نص فيه أن النبي ختن بناته أو لم يختن. ما ورد حديث الكتاب على حديث أثنى المطالب في إسلام أبي طالب لا يثبت، لا تثبت الأحاديث التي أوردها هذا الرجل في كتابه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حديث لا تشاؤم إلا في ثبات ثابت عن النبي مولانا. ثابت لكن معناه يلزمك أن تفهمه. كيف؟ افهمه صحيح، اقرأ شروح العلماء له. يعني مثلا اذكر مثالا واحدا الذي قد يعني النساء، اذا كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، الفرس والمرأة والدار. في احيانا امرأة خرقاء كل يوم تصنع مشكلة، اليوم مشكلة مع ابنائها، غدا مشكلة مع بناتها، بعد غد مشكلة مع الجيران، تكسر الأواني في البيت، لسانها يعني لسانها طويل بذيئة، فتولد عندك شيء لأنك كلما دخلت البيت ستجد مشكلة. أنت ما تعلم غيوب، لكن أصبحت من كثرة المشاكل، اليوم مشكلة مع الجارة، غدا مشكلة مع ابنتك، غدا بعد غد مشكلة مع أمك، الولد يسبه ويتسبه، يعني بؤرة مشاكل في البيت. فأنت أصبحت وأنت داخل البيت متوقع أن في مشكلة. صحيح. في كده ولا فيه شيء؟ صحيح في طبع. الله يكرم. ماذا من هذا الباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل فتن النبي بناته؟ نعم. هل فتن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ختن النبي بناته. لم أقف على أي حديث في هذا الموضوع عن الرسول نفيا أو إثباتا. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك وثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. رضينا بك نصيرا ووكيلا ووليا يا رب فتولى أمرنا وانصرنا ودبر لنا أمورنا أحسن تدبير وأتم تدبير واحفظنا يا رب. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم يا ربنا أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وأصلح نوايانا وحسن أخلاقنا وطيب أقوالنا يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا خير الرازقين ارزقنا رزقا حلالا واسعا فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت خير الرازقين. وإذا أردت أمرا فإنما تقول له كن فيكون. يا ربنا أنت خير الغافلين فاغفر لنا كل ذنب وضع عنا كل وزر وامح عنا كل خطيئة يا خير الغافلين. يا غافر الذنب يا قابل التوب يا أهل المغفرة يا عفو يا غفور يا غفار. اللهم أنت خير الناصرين فكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم أنت خير الفاتحين فافتح لنا أبواب الخير كلها يا رب العالمين. أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم سلم أمرنا وأحسن أحوالنا. اللهم سلم أمرنا وأحسن أحوالنا واحفظنا واحفظ بلادنا من كل مكروه ومن كل سوء. فضل ربي بعقيدتها وإيمانها وإسلامها يا رب العالمين وسلمها من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. أنت رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم ورب السماوات السبع وما بينهما ورب العرش الكريم. يا رب اقض لنا حوائجنا يا رب اقض لنا حوائجنا اقض لنا حوائجنا. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. فك أسر المأسورين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم أمننا يوم الفزع الأكبر. اللهم امنا في قبورنا وثبتنا عند السؤال، ونعوذ بك يا ربنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكوري، نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكوري يا رب العالمين، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعل لنا لسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بك يا ربنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا غافر الذنب يا قابل التوب، اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأمن دنيانا وأمن آخرتنا وأمننا عند في القبور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعائنا، ومن نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. يا رب نور قلوبنا بالإيمان ولينها لأهل الإيمان يا رب العالمين. يا ربنا ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم جندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة دينك يا رب الدين القيم الذي ارتضيته لنا يا رب العالمين، جندنا لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.